الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها مشكلة بالشعر ويتساقط حتى أنها أصبحت شبه صلعاء من الأمام، تقول هل يجوز لها أن تركب شعر وهل يدخل هذا من ضمن الوصل؟ الحمد لله، إذا تساقط شعرها تساقطا يوجب ظهور عيب في شعرها بسبب كثرة التساقط، بمعنى أنها لا تستطيع أن تضع شيئا من شعرها الأصلي على محل التساقط لتخفيه، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تلبس الباروكة، ولا يعتبر لبسها من الوصل المحرم، لأن هذا لا يقصد به مجرد التحسين أو طلب الكمال، وإنما يطلب به إزالة هذا العيب الحادث. وكل ذلك من باب إزالة العيب فهو حاجة، فالوصل يجوز عند الحاجة، ولكن لا بد أن تنظر المرأة في حالها حقيقة فيما بينها وبين الله، وأن تتأكد من أمرين: الأمر الأول أن هذا التساقط أوجب لها حصول عيب في رأسها، وأما التساقط الذي لا يوجب وجود العيب فلا يجوز لبس الباروكة. والأمر الثاني أنها لا تستطيع إخفاء هذا المكان الذي تساقط الشعر عنه بشعر آخر، يعني بشعرها الأصلي، بمعنى أن تجعل شعرها مائلا من ها هنا وها هنا على محل الصلع، فإذا كانت تستطيع ذلك فلا يجوز لها أن تلبس الباروكة. لكن إذا كان هذا التساقط أوجب خروج الصلع في بعض أجزاء شعرها ولا تستطيع أن تضفي شعرها الأصلي على موضع الصلع، فيجوز لها في هذه الحالة أن تلبس الباروكة لإخفاء هذا العيب، ولا بأس ولا حرج عليها، والله أعلم.